زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. تبي تسجل دلوقتي؟ أنا آسف بس عشان عندي زكام. بالنسبة لي اللي حصل لي بالظبط كان زعل. زعل؟ بس مش زعل أو مثلا إرهاق من الشغل أو حاجة زي كده، ده كان زعل عائلي. يعني بيني وبين ناس قرايبي وتقريبا من أقرب الناس إلي هم كانوا السبب في اللي حصل لي. أي نعم الشغل كان برضو من ضمن الأسباب، إنما يعني لو أقدر أقولك مثلا 30%، إنما 70% الباقيين كانوا من زعل بيني وبين الناس يعني قريبين مني قوي. هو كل ما اقترب الإنسان يعني بيعور أكتر. بيوجع أكتر. يعني الحساسية المفرطة والعاطفية المفرطة دي كانت ضدك في حياتك بشكل غير طبيعي. خسرتك كتير يا أستاذ رشدي؟ خسرتني بس علمتني كتير. يعني ما أعرفش، يمكن كبرت قبل الأوان. يعني كبرت جوه قلبي. يعني بقيت مثلا أقدر أقول كده حاسس إن أنا مثلا 50 سنة أكبر من سني. إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد. يعني حصلت عندك شيخوخة مبكرة؟ شيخوخة مبكرة وخصوصا في العواطف. وأنا فعلا يعني نويت بعد ما رجعت من السفر، يعني زي ما تقولي أحط مثلا إحساساتي في تلاجة. بحاول على قدر الإمكان. نجحت؟ نجحت نوعا ما. كم في المية؟ نجحت لو أقولك مش هصدق، نجحت 60%، وده نجاح كبير جدا وانتصار كبير جدا. ببقى زعلان ان انا مش رشدي أباظة اللي انا شخصيا كنت بحبه. يعني انا كنت بحب طيبة رشدي أباظة، كنت بحب تفاني رشدي أباظة في اسعاد الناس. دلوقتي يمكن بتضايق من نفسي لما بحس ان انا اقدر اعمل حاجة خير، وبتمر الحوادث اللي حصلت لي زي السينما قدامي، فبروح متدور ومدي ظهري. يعني حصلت عند رشدي أباظة صحوة من خلال ان لقيت انك بتدفع الثمن. ودفعت يا مدام، دفعت الثمن غالي قوي. غالي جدا. يعني دفعت الثمن مش بس صحيا ومعنويا. اني احس ان رشدي أباظة، يعني انت عارفه انا حتى في السينما دايما حياتي مليانه عنف. لما احس ان انا مثلا مش قادر اعمل حاجه انا عاوزها، دي بتحطم كبرياء الواحد قوي من جوه. لما انا مثلا اروح مستشفى مثلا في لندن واجي اعمل عمليه، ويطلب مني ان انا عشان اروح الحمام مثلا لازم اتعكز على حد، وبالذات على واحده ست، فهنا اتقلب رشدي أباظة. والعمليه يعني خطيره جدا، حتى انا لما كتبت سميتها جراحة الموت. جراحة الموت. ايوه. فال المفروض ان تاني يوم ما امشيش، يعني امشي بعد اسبوع. فتاني يوم كنت عاوز اروح الحمام، فالمفروض اتعكز على الممرضة بتاعتي، ما مرضتش. يعني عزت عليك نفسك انك يعني ترتكن حتى الى ممرضة، حتى لو انا عارف وانا طالع من الاوضه ان انا هقع يمكن 10 مرات. انما ركزت كل قوتي او شويه اللي موجوده فيا بعد العمليه ان انا كمان ما اعش. الدكتور جاي من اول الطرقه فصدم، قال لهم انا اتمنى انه لو الاستاذ ده مات ان انا اشرحه عشان اعرف ايه القوه اللي موجوده جواه. لما جيت مسافر وراجع هنا رحت المطار، ففي المطار انا مشيت حوالي 2 كيلو ونص، لانه ما كانوش جابوا كرسي وحاجات زي كده، فصممت ان انا امشي. فمشيت 2 كيلو ونص برضه بالاراده. انا عملت رشدي أباظة بارادتي وبدراعي. يعني ما فيش حد الحمد لله له فضل عليا 1% في اي حاجه ابدا. في لحظات يعني زي ما سيتك تفضلت وقلت جراحة الموت أو حاجة يعني خطرة، والمرض والضعف، ويعني اللي كان بيعقب قوة يعني وضحت على الشاشة في كل أفلامك. الإنسان بيتأمل ماضيه كله، بيمشي زي شريط سينمائي قدامك، بتستعرض كل حياتك، كل البشر اللي دخلوا فيها، سواء أصدقاء سواء زملاء سواء ناس كانوا بيشكلوا في حياتك شيء. يا ترى اكتشفت ان مين اقرب انسان الى قلب رشدي أباظة؟ رشدي أباظة، لو قلت لي دلوقتي طب انت لو عشت حياتك من اول وجديد كنت هتكتسب منها ايه باللي انا مريت بيه؟ هقول لك بقى، لو عاد قطار الزمن الى الوراء وبديت حياتك مره تانية شاب من عائله الأباظية، زي ما قال لي عليك الراحل فكري أباظة انك النهارده البنت من دول ما تعرفش فكرة أباظة تقول له النبي انت تقرب ثروة أباظة، انت تقرب رشدي أباظة زعيم من زعماء السينما ايضا، حواليك على العيلة. شفتي نجاحه العظيم بنسوا ايه؟ ده بيعرف 7 لغات، ده كان يجب انه يشق طريقه ويشق الحدود الى امريكا لانه كان يصل. شفت ازاي في المانيا كان يجري وراه؟ الدنيا كلها تجري ورا رشدي. اعوذ بالله يا فندم. انا بقول يا فندم ان انا كنت يعني كسبت حاجة واحدة بس، اللي هي كنت بقيت انسان غني قوي ماديا، انما ما كنتش بقيت احسن من رشدي أباظة حاليا جوه قلبه. يعني انت اكتسبت ثروه داخليه لكن ما اكتسبتش ثروه بنكيه. لا يعني انا مسطوره والحمد لله، انما كان ممكن ابقى اغنى من كده مثلا 1,000,000 مرة، كنت ابقى غني بمعنى الكلمه. انما غني اكتر من كده داخليا لا. لكن عمرك ما ندمت انك لم تسرع من الفن زي غيرك من الناس الجداد اللي كان قال لي عليهم زميلك في مشوار الفن شكري سرحان؟ يعني انا يخيل لي ان الطغيان عايز الاقي وصف للمادة يكون يعني يكون لائق، ف حاجات مخجلة جدا. زمان ما كانش كده. اقوله انه كلامه مظبوط، بس عاوز اقوله حاجة يا فندم، يعني ده برضو غلط انما مش ذنبه. جيل السرعة، جيل المدنية اللي هي دلوقتي بتطحن اي حاجة، زي ما انا بسمي مثلا دلوقتي الجو اللي احنا عايشين فيه مسميه الغابة المتسفلتة. اللي هو يعني غابة حضارية. حضارية بالظبط. احنا ما كانش عندنا دي، احنا لسه كان عندنا خير. رشدي أباظة بعد مراجعة ايام عمره اضطر ان هو يقلم اظافر الخير جواه، او يتحكم في الخير جواه، يعني الى حد كبير زي ما قلت لي الى حد 60% بالظبط. يمكن ربنا عمل كده عشان يصحيني، عشان يقول لي انت في جيل لازم مخك يتحكم على قلبك وعلى اساساتك. يعني لو قلنا اخطاء حياتك ايه تقول؟ العاطفيه الزايده. لما حصل لي كل ده وانا تقريبا في وسط العمليه وانا لسه تحت ايد الدكتور، وبعد ما طلعت من تحت ايد الدكتور لمده كام يوم حصل لي حاجات لا يمكن بني ادم في الدنيا اعتقد ممكن ان يتحملها. انا مندهشه قوي يا استاذ رشدي، ويا ريت يعني مع المستمع العربي الكريم اللي بيسمع فنان من أقرب الفنانين إلى قلبه يحب يعيش معاك اللحظات دي بأمانة، يعني احكي لي إيه اللي حصل. صعب يا مدام أمانة، يعني بدون ذكر أسماء. ما أنا بقول صعب مواصلي صعب، لأنه بقول سيادتك يعني من أقرب الناس لي، فدي اللي ألمتني قوي. من لما دخلت أوضة العمليات لغاية ما طلعت بعد 10 أيام، لمدة 10 أيام كل يوم كنت باخد 15 ضربة قاضية. لا وانت تحت وانا في الكومة وانا في الكومة. انما اللي ربنا داوني، وده برضه بقول القوة الجسمانية، ان انا اول ما طلعت من العملية كان مخي بيشتغل زي الكمبيوتر، كنت فاهم كل حاجة وسامع كل حاجة وشايف كل حاجة، وياريتني ما كنت شفت كل الحاجات دي، ياريتني بقولك ما كنتش اتغيرت التغيير الفظيع ده. على فكره انا مش قادره اكون حياديه معاك، انا كاتب الحاجات دي في المذكرات بتاعتي، المذكرات الحقيقيه بقى.